قالت الخنساء: أعيني هلا تبكيان على صخري بدمع حثيث لا بكيء ولا نزري، فتستفرغان الدمع أو تذريانه على ذنها والباع والنائل الغمر، فما لكما عن ذي اليمينين فابكيا عليه مع الباكي المسلب من صبري. ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر، وماذا ثوى في اللحد تحت ترابه من الخير يا بؤس الحوادث والدهر، من الحزم في العزاء والجود والندى لدى ملكه عند اليسارة والعسر، كأن لم يقل أهلا لطالب حاجة، وكان بليج الوجه منشرح الصدر، ولم يتنور ناره الضيف موهنا إلى علم لا يستكن من السفر. فمن يجبر المكسور أو يضمن القرى ضمانك أو يقري الضيوف كما تقري، وخيل تنادى لا هوادة بينها ذببت بأطراف الردينية السمري، صبحتهم بالخيل تردي كأنها جراد زفته ريح نجد إلى البحر، فشأن المنايا إذ أصابك ريبها لتغدو على الفتيان بعدك أو تسري، وقائلة والنعش يسبق خطوها لتدركه يا له فنفسي على صخري.